جسم بالغربة طايح تعتلي عليه الصوايا يا جسم بالغربة طايح تعتلي عليه الصوايا لو نميت غير وشابح يشتكي سم المنية يشتكي سم المنية من على فراش ينازي والأهل حولة وادي من على فراش ينازي والأهل حولة وادي يا جسم بالغربة طايح تعتلي عليه الصوايح يا جسم بالغربة طايح تعتلي عليه الصوايح لو نمت غير وشابه يشتكي سم المنية يشتكي سم المنية من على فراش ينازل والأهل حولة وادي تهمل عليه المدامة يا عظمها من رزية يا عظمها من رزية يا جسم بالغربة طايح تعتلي عليه الصوايح لو نمت غير وشابه يشتكي سم المنية لو نمت غير وشابه يشتكي سم المنية من على فراش ينادي والأهل حولة وادي وتهمل عليه المدامع يا عظمها من رزية غمضت عيونه وانقطع كلامه حول بالمدامة صجت اليتامى غمضت عيونه وانقطع كلامه وحول بالمدامة فجت اليتامى يرحلوا صلاته للبشر علامة ويبقى للقيامة منهج الإمامة غمضت عيونه وانقطع كلامه حول بالمدامة ضجت اليتامى يرحلوا صلاته للبشر علامة يبقى للقيامة منهج الإمامة للجوادة أوصل إمامة وحاضر بعين الشهادة سلم بصبر الأمانة للجوادة أعطى القيادة سافر وسام المنية بالألم قطع فؤادة تشهد الغربة وجعها الرضا أدى جهادة الجواد اوصل امامة وحاضر بعين الشهادة سلم بصدر الامانة وللجواد اعطى القيادة سفر وسهم بالمنية بالألم قطع فؤادة تشهد الغربة وجعها الرضا أدى جهادة ضجت بطوس الخلايق ضجت بطوس الخلايق وارتفع صوت الرزية من رحل اللاوتشها فاطمة نسبت عزية فاطمة نسبت ضجت بطوس الخلايق وارتفع صوت الرزية من رحل وتشهد فاطمة نسبت عزية الجواد اوصل امامة حاضر بعين الشهادة سلم بصبر الامانة للجواد حط القيادة سفر وسام المنية الألم قطع فؤادة تشهد الغربة وجعها الرضا أدى جهادة الرضا أدى جهادة يشيعون للمدفن ابنه حسرة وعلى نعشة الألم يجري نهرة يشيعون للمدفن ابنه حسرة على نعشة الألم يجري نهرة يا طوس الحزن في القلب نار وجمرة ويشيعون والأمة تصرخ يا زهرة يا طوس الحزن في القلب نار وجمرة ويشيعون والأمة تصرخ يا زهرة ويشيعون والأمة تصرخ يا زهرة يشيعون المدفن ابنه وحسرة يشيعون المدفن ابنه وحسرة وعلى نعشة الألم يجري نهرة يطوس الحزن في القلب نار وجمرة يشيعون والأمة تصرخ يا طوس الحزن في القلب نار وجمرة ويشيعون والأمة تصرخ يشيعون المدفن ابنه وحسرة على نعشة دمع الألم يجري نهرة على نعشة دمع الألم يجري نهرة فاطمة الزهرة تجية حاضرة موت الحبايب كل بلد ليها رزية يا عظمها المصايب فاطمة الزهرة سجية حاضرة بموت الحبايب فاطمة الزهرة سجية حبي رمات الحبايب كل بلد لها رزية يا عظمها هالمصايب بكل بلد لها رزية يا عظمها يا عظمها هالمصايب يشيعون بحصا ويحملونا ويحملونا ولن ترب الزاكي ينزلونا ينزلونا يشيعون بحصا وحملونا وحملونا ولد درب الزاكي ينزلونا ينزلونا يا ليتك يا زهرة تحضرينا تحضرينا غريب وبأحزان يدفنونا وإماما يشيعونا بحسرة وحملونا وحملونا ولد درب الزاكي ينزلونا ينزلونا يا ليتك يا زهرة حضرينا غريب وبأحزان يدفنونا إذا غاب الوالي عن دياره يضل نوره يضل غاب السكينة علي وحبه يبقى للخيامة علي يبقى للبحشر ولينا علي يبقى للبحشر ولينا علي يبقى للمحشر ولينا علي وحبه يبقى للقيامة علي يبقى للمحشر ولينا.